الحسد الذي هو اول جريمة في الارض عصي بها الله سبحانه وتعالى، لوجدت ان وراء الحسد شيئا في داخل النفس، هذا افضل من هذا، وهي جريمة ابليس، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. افضلية الحسد، الحسد هذا جعل ابليس يفكر لماذا اسجد لادم، انا خير منه. هناك الحسد هذا يأتي الى النفوس عن طريق هذا الشيطان، فالفقير ينظر الى وضعه، يرى الغني ينعم بنعم ليس هو في الاصل صاحبها، ليس هو صاحبها في الاصل، وانما المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والمنعم الحقيقي يقول للغني ان في مالك حقا للفقير والمسكين. انظروا مثلا الى الذي يزرع ويخرج ثماره، هذه الثمار ليست بمجهود هذا الزارع، وانما تنتفع او تثمر هذه الثمار بالماء والهواء والارض والبذر والسعي النهائي لصاحب هذه المزرعة. اذا الماء والهواء والشمس والضياء والبذر كله من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وصاحب المزرعة له جهد بسيط، لو بذر هذه البذرة التي خلقها الله ومنع الله سبحانه وتعالى الماء ما خرجت هذه البذرة، ولو كان الماء ومنع وأرسل الله الهواء زائدا لدمر هذه البذرة، والشمس لو زادت عن حرارتها لأحرقت هذه البذرة. إذن المنعم والمتفضل أولا وأخيرا بالأرزاق الله سبحانه وتعالى. وقف على ذلك الزارع، قف على ذلك الصانع، قف على ذلك الخارج من الأرض من المعادن، الله هو الذي وضع هذه المعادن في باطن الأرض، وهو الذي يخرجها، وهو الذي يرزق من خلالها هذا الرزق. فيجي القرآن يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. الحاسد بقى الفقير هذا عندما يرى شح الغني وثراء هذا الغني الواسع، ثم لا يرى رقة قلبه عليه ولا عطفه عليه، يحسده، وان استطاع ان يدمره يدمره، انه عايز يخرج، عايز يريد ان يجعل هذا الغني القاسي القلب مثله في فقره وفي حاجته، لانه مرقش قلبه له. يجي القرآن يقول لنا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، طيبات، ولم يقل القرآن انفقوا انفقوا كل ما كسبتم، قال لك من الالف درهم عليها 25 درهم كل سنة، 2.5% كل 100 درهم عليهم 2.5، ربنا سبحانه وتعالى حفظ المال بهذه النسبة، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. مما، ما قالش كل ما اخرجنا لكم من الارض، جزء برضو، بعض ما اخرجنا لكم من الارض. كانوا في المدينة المنورة عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم اليها ليطهر النفوس ويهذبها ويربيها، كانت الثمار الموجودة عندهم هي النخيل والأعناب، وكانت غالبية الثمار التي يعتمدون عليها في طعامهم من النخيل. فكان الواحد منهم يأتي بهذا الجزء من التمر ويعلقه في المسجد ليأكل منه الناس. بعض الذين في نفسهم شيء من الحرص كانوا يأتون بهذا الشيء الذي يعلقونه من النخل ويضعون في داخله، يعني الظاهر تمر كويس، ويضعون في داخله الحشف والشيط. يجي الفقير من اهل الصفة يضرب كده العنقود ده او السباطة دي، السباطة يضربها فينزل ايه، ينزل الحشف. حشف ده اردأ نوع في التمر، والشيط رديء من التمر، والمعلق امامه كده بنظره شيء جيد. فيجي الفقير يعمل كده عشان يجيله شيء، ما ياخدش كله، ياخد جزء عشان يسيب لغيره من الفقراء. ده في مسجد مين؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية ليربي النفوس تربية راقية. قال لهم ان المنعم بالنخيل ده هو الله، واللي اخرج لكم الخير ده كله هو الله. فلماذا تضعون في داخل الشيء الطيب، تضعون في داخله غشا وخداعا، هذا الشيط وهذا الحشف، لماذا تضعونه؟ وأنتم إذا عرض عليكم أن تأكلوا من الحشف ترفضون، وإذا عرض عليكم أن تأكلوا من الشيط ترفضون. يا أيها الذين آمنوا هذبوا أنفسكم وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تاخذوه عشان تأكلوا لإيه؟ للمواشي بتاعتكم، فكيف تعطونه لإخوانكم الفقراء؟ فقير ده آدمي، آدمي يحس ويشعر ويتألم. وإذا ما أنفقت عليه نفقة وأعطيته هذه النفقة وأنت باش الوجه مبتسم الثغر، يحس بأنك أخوه في الإسلام، فيشعر بالرحمة ويدعو لك كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مبطلات يعني مفاسد المجتمع ترجع إلى أن الإنسان إما أن يكون قاسي القلب على الفقير وينظر إليه على أنه ما ينبغي أن يكون فقير في المجتمع، مش عايزين فقراء يأخذ المجتمع، يروحوا يشغلوا بحتة تانية، يروحوا يبحثوا عن مكان آخر، مش عايزين فقراء، هذا أمر. وهذه كلمة تجعل الإنسان الفقير ينهار من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، ينهار أسى وحزنا على عدم الإشفاق عليه ممن لا يملكون هذه النعمة، وإنما المالك الحقيقي فيها أولا وأخيرا هو الله مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الامر كله لله. ده ما يسمع كلمة هكذا من قلب قاسي يتهز، تتهز ادميته وكرامته. وربنا كرم ادمي، كرم الادمي، ولقد كرمنا بني ادم، وخاصة اذا كان اخوك في الاسلام. الدين رحم بين اهله، ونحن نقول هذا ليرتدع الذين ينطقون بكلمات تسيء الى اخوانهم او تحدث كرامة من كراماتهم. واسمعوا القرآن الكريم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. قول معروف يعني يقول له ربنا يرزقنا ويرزقك، ما تدلوش يا اخي، بس يقول له ربنا يرزقنا ويرزقك، اللي اعطانا يعطيك، ادعي له وربنا ينعم علينا وينعم عليك. قول معروف ومغفرة، قول معروف كده ومغفرة تانية، ربنا يغفر له ويغفر لك اللي هو يسمع الكلمة الطيبة. خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلو، يعني الغني مين؟ هو الله حليم. ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه لا يأخذ هذا الذي يخدش كرامة أخيه وإنما يمهله، يمهله. كان من الممكن حلم، من الممكن ومن القدرة القادرة أن يبطش بهذا الذي أهدر كرامة أخيه. كل المسلم على المسلم حرام، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، مفيش حكم بهم، لا تحتقر أحدا. الإسلام كده يعرفنا أمر من الأمور تربية. والله غني حليم، الحليم لا يعاقب بعجلة وإنما يملي، يملي مرة ومرة ومرة، وستجدون بعد ذلك في الآيات. اسمعوا كده، والله غني حليم. ثم نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين اللي احنا بنعيش على هذا النداء، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. ده النداء للمؤمنين، المرائي من المؤمنين لا يؤمن بالله واليوم الاخر. النداء هم المؤمنين اهو، دع القرآن، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. اللي بيبطل الصدقة يتبعها بمن واذى، يقول له لو لا احنا ما كنتوش عشتم. يا اخي انت ما انت هو قدامك عندك صحة، ما تروح في اي مكان تاني. كلمة ده ايه؟ بمن وأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يقول له بعدين يعطيه، بعد كده بعد ما يسمع الكلمة يعطيه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. المنعم واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل قاسي، قاسي مثله كمثل صفوان، حجر قاسي القلب عليه تراب، هو متغطى كده. شوف تشبيه ربنا سبحانه وتعالى لهذا الانسان الغريب اللي ربنا اعطاه نعم لكنه قاسي القلب، مغطي هذا القلب بشوية تراب. التراب ده هو كأنه اللي بيعطيه كده بالمن والاذى شوية تراب. دي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقتل الصدقة وما يقبلش هذا الايه؟ هذه الصدقة. وبعدين فالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله في قسوة قلبه كمثل صفوان حجر صلب لا يشعر ولا يحس بآلام الآخرين، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل جه مطر، راح مبينه على حقيقته فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بأول الآية يقول يا أيها الذين آمنوا، في نهايتها يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، دي كارثة. لابد من شعور وإحساس. كمثل صفوان عليه تراب قلب قاسي لكنه مبطن بهذا التراب المغشى عليه، ويظن القاصد له ان هذا التراب ينبت ثمرة، لكنه على قلب قاس صخر صلب. فاذا ما نزل المطر اظهر هذه القسوة واصبح لا يفيد ولا ينفع، وكأن المطر او الوابل الذي يأتي من السماء هو خير، لكن صاحب القلب القاسي يعطيه الله من هذا الخير شرا ويقلب قصده، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ختام الآية. الجانب الآخر بقى، الجانب الآخر، الناس الصالحين الأخيار الحساسين اللي بيشعروا بآلام الآخرين، احنا بنقول لكم هذا في مقدمة شهر رمضان، توبة توبة صيام. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، بيقصدوا من الإنفاق مش الرياء وإنما وجه الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تخرج أموالهم من قلوبهم الثابتة المتعلقة بالمنعم المتفضل الرازق الواهب المانح، قلوبهم ثابتة، ما هي شيء متأرجحة، ما يقولش والله أنا لو أنفق شوية المال هيقل، لا. اسمعوا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، شوفوا شوفوا شوفوا الوصف بتاع ربنا سبحانه وتعالى، إنه وصف الخالق جل وعلا، جنة بربوة مكان مرتفع، ربوة مكان مرتفع بربوة، أصابها وادي، الربوة دي مكان صالح للثمار وللزراعة، ربوة ما هيش حجر، الحجر عمره ما ينبت، الحجر عمره ما لا يخرج نباتا ولا يخرج ثمرا، صلب ده القاسي ده. لكن الثاني بقى شوف ايه، كمثل جنة، جنة ايه عالية بربوة، ربوة ارض، ارض صالحة للثمر، بربوة اصابها وابل مطر كالغزير، لما يجيلها الوابل ده ايه مشي يأتي عليها من أولها الأخير، لا يزيد من إنتاجها ومن ثمرها، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. اللهم ارزق المسلمين يا رب، ارزقهم بالخير. شوف القرآن، القرآن بيخاطب الأمة لتعيش إحساسا وشعورا وإقبالا على الخالق المنعم جل وعلا. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، طلع ثمار كثيرة، سير بتلاقوا كده مزرعتين، مزرعة ويكون بجوار بعض وهم بيزرعوا في وقت واحد والأرض واحدة، واحدة تطلع ممتازة جدا وخيرها كتير وثمارها طيبة، والتانية تطلع كده ايه قليلة وبتعطي كده ايه على مثل ما في نفسية صاحبها، مثل ما يقدم الانسان ربنا بيعطيه. مزرعتين قريبتين من بعض، واحدة تلاقيها خير، وبعدين يجي الحاسد اللي هو اللي ربنا ايه حاسد المرائي ده، يقول للتاني انت بتعمل ايه في الارض بتاعتك، بعمل فيها ايه، ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل، وانا بقول يا رب ارزقني عشان ايه أعطي غيري من المحتاجين والفقراء. اسمعوا، فإن لم يصبها وابل، عشان ما جاش وابل، فطل. فإن لم يصبها وابل فطل. أمر عظيم وممتاز، تثبيت من أنفسهم. أدل القرآن الكريم يبين لنا إن غفر الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مطلع على القلوب، قلبك كويس، نويت نية كويسة. يا رب يقول له كده، لا حسد إلا في اثنتين، حسد مشروع مش حسد ممنوع، حسد مشروع. رجل آتاه الله مالا فقال الآخر يا رب اعطني مثل ما أعطيت فلان حتى أنفق مثل ما ينفق. أدي إيه؟ بحسد، مش بيحسده بقى، وإنما بيغبطه يقول له اعطيني زي ما أعطيت له، ما يقولوش اعطيني وأحرمه، يقول له احرمه ده بقى حسد، لكن يقول له اعطيني مثل ما اعطيت فلان حتى انفق مثل ما ينفق. فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مطلع على القلوب، ومطلع على الاحاسيس، ومطلع على المشاعر، ومطلع على النوايا. في الاسبوع القادم هنتكلم على حكاية النوايا دي، عشان تعرفوا ان النوايا الطيبة ربنا بيجيبها خير من كل ناحية، والنوايا الغير طيبة والعياذ بالله بتدمر. هتشوفوا الايات كده، والله بما تعملون بصير. يجي في نهاية الآيات بقى يقول لنا ايه في اول الآيات بتاعة النفقة، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشرى هم اللي بينفقوا في سبيل الله دون أن يكونوا ناحدهم منا ولا أذى. تيجي في نهاية الآيات بقى بعد ما ذكر الاثنين الصنفين دول، في صنف أخير عنده جنة فيها من كل الثمرات وفيها النخيل والأعناب والخير فيها ظاهر كل شيء، وهو كبير في السن وله ذرية ضعفاء. أول ما انقلبت النية بتاعته انبهر كده بالنخيل والأعناب والثمار وعندها إيه، فيها نهر يجري فيها كده، ففكر إنه إيه يمنع شوية. ماذا فعل؟ اسمعوا القرآن. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، أنهار، وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ده عايز ايه؟ عايز الكبر خلاص هو وصل بيه، وذريته كلهم ضعفاء. الفقراء دول ضعفاء، والله الفقراء دول عايزين اللي ينظر اليهم. عندكم من الاموال الطائلة ما عندكم. اسمعوا، ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار وله فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ده هو خلاص وصل لسن معين وأولاده صغار والجنة فيه ممتازين، يوم رب لأنه غير نية فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كلها احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيها الإخوة المسلمون، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذا إلى اليمن، ثم قال له عشان نعرفهم إن الإسلام الأول له تبعات وله مسؤوليات. مش الاسلام باللسان. اسمعوا، لك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطاعوك او اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فانهم اطاعوك لذلك فاعلم ان الله قد افترض عليهم زكاة، يعني هم اسلموا، هم اسلموا حديثا، دخلوا في الاسلام. ما يقولهمش بقى ايه استنوا لحتى صعب على النفوس تاخد فلوس، يعني صعب، لا. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، واياك وكرائم اموالهم، يعني خد الزكاة من الوسط، ما تاخدش من الايه من العالية ولا تاخد من الهزيلة، واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم انا نسألك ان ترد عنا عاديات الاعداء، اللهم تقبل منا اعمالنا واهدنا سبلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، هذا هو الاسلام الذي جاءنا به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. عندما سأل معاذ رضي الله عنه وارضاه وقال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له بعد ما قال له على الفرائض، اخبره بالفرائض اركان الخمسة، في بعض الفرائض شيء في تنافس في امور النوافل دي، الا ادلك على ابواب الخير. بعد الفرائض بقى في ابواب خير، ابواب الخير اللي بيتنافس فيها المتنافسون، الا ادلك على ابواب الخير. الصوم جنة، صوم النوافل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، مش الفريق، مش الفرد بقى، الفرد ده ماليش في خيار، اما الصدقة النوافل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. اخواننا، والله الاسلام، الاسلام مذاق حلو وطعم طيب، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. حبوا فقراءكم، حبوهم لله، اعطوهم، تصدقوا عليهم. هناك احنا كما ذكرت في الاسبوع الماضي واكرر واقول، فتقولون ليس هنا فقراء، حقيقة هذه تقولونها، لكن هنا ابناء سبيل، هنا اناس معروفون، وكل واحد ربما يقابل اخر ويجد انه صار له في هذا البلد مدة عام او عامين وهو لا يعمل ويعيش متكففا امام الناس جميعا، ده من ابناء السبيل، له ثمن، له ثمن الصدقات، له ثمن الفريضة. ده الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وناديت وما زلت انادي، لو بحثنا عن ابناء السبيل في هذا البلد سنجد اننا اذا دفعنا لهم وهم من المسلمين يكون مسلم، لان الزكاة المفروضة لا يحق دفعها الا لمسلم، اما الصدقات ممكن لك في كل كبد رطبة اجر. الزكاة المفروضة تقول المسلمين، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمن اصناف لابن السبيل الثم، طلع له واعطيه في هذه الايام، عنده اولاده، اولاده مش في بلده، في اي بلد هو هنا يعتبر ابن السبيل، ما دام لم يأخذ عملا ولم يتكسب فهو ابن سبيل. اعطوهم وتصدقوا عليهم وامنحوهم من عطفكم ورفقة قلوبكم حتى يعطيكم الله اجركم ويضاعفه لكم، كما وجدتم في الايات القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المتعاونين على الاثم والعدوان. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تهدينا الى اقوم سبيل واسلك طريق، انك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.